أنه يحاول أن يوقظ أولاده للصلاة لكن لا يستيقظون، فماذا أعمل؟ هل أضربهم وهم كبار؟ عندك الماء البارد وعندك النصائح ما دام مستيقظين، وتأخذ عليهم التعهد وتخبرهم بأنك إذا ما قمت فأنا مضطر أني أضربك وصب الماء وكل ما أستطيع بفعله ما دمت في بيتي وتحت مسؤوليتي، فأنا مسؤول عنك، فلا بد أن تقوم وتصلي. أما إذا غبت عني فأمرك إلى الله والله الذي يراقبك. الواجب الإنسان بقدر ما يستطيع بقدر ما يستطيع يوقظه، صب الماء، استعمل التبكير، بكر علشان يصير معه وقت لا تفوت الصلاة معه. هذا الذي يجب أن يعمله. يقول السائل: هل ورد من السنة قراءة سورة الملك قبل النوم؟ ورد حديث على أنها تقرأ في كل ليلة، ورد حديث أنها تحمي صاحبها من عذاب القبر، فالله أعلم. فعلى كل حال في حديث لكن ما أستطيع أن أذكر درجته من الصحة تماما، لكنه فيما أعتقد أنه ليس حديث ضعيف، فهي تقرأ في كل ليلة على حسب ما سمعت من الحديث والله أعلم. وهذا يمكن أن يوجد في الترغيب والترهيب، والشيخ الألباني رحمه الله خرج الحديث التي الحديث الضعيفة في مجلدين، وما عداها إما صحيح وإما حسن، فعلينا أن نبحث عن مثل هذه الأشياء ونأخذ الدليل. نعم. يقول السائل: متى يبدأ وينتهي وقت صلاة الضحى؟ إذا شرقت الشمس، لأنه بعد أذان الفجر، من أذان الفجر إلى طلوعها ساعة ونصف تقريبا، ساعة ونصف هذا الطلوع. انتظر بعد الطلوع 10 دقائق أو ربع ساعة الإنسان يحتاط أكثر، ثم صلي. من هنا ومن شروق الشمس بدأ وقت صلاة الضحى إلى قبيل الظهر تقريبا بسبع أو 10 دقائق من باب الاحتياط، ثم توقف يصير وقت نهي. كل هذا وقت ضحى، من شروقها إلى قبيل الظهر بعشر أو 7 دقائق، هذا وقت النهي. خلص هذا وقت الضحى طويل، وكلما توسط النهار فهو الأفضل. صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، يعني إذا صارت الشمس حارة جدا في الضحى، هذا هو الأفضل. أما وقتها من شروق الشمس. يقول السائل: ما الحكم في رجل يقول أنه على منهج السلف الصالح، لكن عند صلاة الفجر لا يقوم أبدا، وإذا استيقظ يصلي الفجر في البيت بسرعة ثم يعود وينام ولا يصلي سنة الفجر؟ هذا ليس من السلف الصالح، هذا من السلف الفاسد. ما دام انه ما يصلي الفجر في وقتها هذا من الفاسد، ليس من الصالح. السلف الصالح براء من هذا العمل. السلف الصالح هم الذين يحافظون على الصلوات كما مدحهم الله عز وجل، فعليه يتقي الله. إذا كان أنه يريد أن يكون من السلف الصالح يقتدي بهم، يعمل عملهم، وأهم ما يكون صلاة الفجر. الذي ما صلى صلاة الفجر في وقتها إذا تعمد والعياذ بالله، فمن العلماء من يراه مرتدا كافر. إذا تعمد النوم عن الصلاة وتركها قادرا على فعلها عالما بالحكم ثم تركها فإنه يكون مرتد كافر. فكيف يصير من السلف الصالح؟ هذا من السلف الفاسد. يقول السائل: اعتادت المسلمة المرأة المسلمة في بلادنا أن تصلي الظهر تصلي يوم الجمعة ظهرا، يقول لكنها عندما أتت إلى المسجد النبوي يوم الجمعة وصلت صلاة الجمعة هل تصلي صلاة الظهر بعد ذلك؟ لا، هذا زيادة في الدين، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. صلت جمعة خلاص، الصلاة الجمعة للمرأة تكفيها عن الظهر، وأما فالإنسان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر هذا زيادة في الدين باطل ولا يحل له، بل هو عاص لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يقول: هل المرأة تصلي صلاة الجنازة؟ نعم، كيف ما تصلي؟ المحرم على المرأة زيارة المقابر، أما صلاة الجنازة إذا حضرت صلي ولها أجر إن شاء الله. يقول السائل: إذا سافر المرء قاصدا لمكة هل له أن يؤخر الصلاة حتى يصل المسجد الحرام، خاصة إذا كان جمعها يريد أن يجمعها جمع تأخير؟ إذا كان يعرف أنه يصل قبل خروج الوقت الثاني، يصل مبكر بحيث أنه يصلي الصلاة الأولى والثانية في وقت الثاني فلا بأس، أما يؤخرها حتى يخرج حتى الوقت الثاني لا. أنت تعرف المسافة، إذا كان أنك إن شاء الله يعني يغلب على ظنك الوصول إلى مكة مثلا قبل نهاية ثلث الليل الأول بالنسبة للمغرب والعشاء فلا بأس، وكذلك تعرف أنك في صلاة العصر أو بعد الصلاة مباشرة تصير وصلت فتؤخر الظهر وتصليها مع العصر في المسجد الحرام. أما إذا تؤخرها وقتا متأخر تصير على خطر لا. يقول السائل: هل تجوز الصلاة على السلم أو على الدرج خاصة إذا امتلأ المسجد النبوي؟ إذا استطعت أنك تركع وتسجد سجودا تماما السجود هو المشكل، ولا الركوع تستطيع، أما إذا ما تستطيع فانزل وصل في أي مكان متصلا بالصفوف، ما لا تجلس على الدرج، الأرض واسعة ولله الحمد. يقول السائل: سمعت خطيبا يقول أن من الصحابة من ارتد، هل هذه العبارة صحيحة؟ من الصحابة من ارتد؟ نعم، ما ارتد إلا الناس الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، أسلموا متأخرين، وفيهم ناس ارتدوا ومنهم ناس رجعوا. أبو بكر رضي الله عنه حارب المرتدين، ناس ما تمكن الإيمان من قلوبهم، بعضهم ارتد بترك الزكاة بمنع الزكاة. فعلى كل حال ما نقول إنهم من الصحابة هم الذين ارتدوا، نقول أناس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا، سواء رأوا الرسول أو ما رأوا الرسول، إنما ما تمكن إمام من قلوبهم، فمنهم من رجع هداه الله ورجع، ومنهم عياذ بالله من قتل مرتدا، هذا أمره إلى الله. ولذا في الحديث، في حديث الحوض، أن أناسا يردون عليه الحوض فتذودهم الملائكة فيقولوا أصحابي، يعرفهم صفات أمته، فيقولوا إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين حتى منذ أن فارقتهم، فيقول سحقا سحقا، يعني بعدا لمن غير في دين الله. فالمهم أن الصحابة اللي عليهم العلم، الصحابة الذي رضي الله عنهم وأثنى عليهم، ما ارتدوا أبدا، ما ارتد إلا أناس أسلموا جدد ولم يتمكن إمام من قلوبهم، فمنهم من رجع ومنهم والعياذ بالله من مات على ردته، نسأل الله العفو والعافية. يقول السائل: هل الصديد يعتبر من النجاسة لأنه يعاني من التهابات في جسمه ويبقى أثار تلك الحبوب إذا اغتسل، هل يؤثر ذلك؟ وشو؟ الصديد. الصديد، الصديد على كل حال إذا كان يخرج من الإنسان مستمر فلا يضر إن شاء الله، إذا توضأ وتطهر ومسح المكان بقدر الإمكان. الصحابة رضي الله عنهم تعرفون أنهم يجاهدون ويقاتلون والجراح فيهم في الغالب دائم ولا يزال يخرج منهم الشيء، ولم يحكم ببطلان صلاتهم، لكن اتقوا الله ما استطعتم من النظافة والطهارة بقدر الإمكان، من يعني وضع شيء يحفظ هذا الشيء عن الخروج في وقت الصلاة أو عن ثيابك. يقول السائل: ما حكم تقبيل المصحف والسجود عليه؟ على كل حال لم يرد في ذلك سنة، بعض العلماء يجيزه بعضهم يقول أنه ليس من السنة، ذكر عن بعض العلماء أنه يقبله ويسجد عليه ويقول كلام ربي كلام ربي. على كل حال أنه ما نستطيع نقول حرام ولا نستطيع أن نقول أنه يسن، نقول بعض العلماء اجتهادا منه، لأنه أصلا ما كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم مصحف كامل حتى نقول ورد فيه سنة، القرآن كان مفرق. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. الله أكبر الله أكبر. نعم. أحسن الله عليكم. سائل يقول: هل ورد شيء من آثار الصحيحة عن النبي دانيال؟ ايش دانيال؟ هل ورد؟ لا. ورد ايش؟ هل ورد عنه شيء وهل هو نبي؟ سمعت انا قصة عن انهم وجدوا في على زمن عمر رضي الله عنه انه وجد في غرفة وانه ذكر انه هو دانيال، ولا ادري هل هو نبي أو رجل صالح فالله أعلم، لكنه أمر عمر رضي الله عنه، الظاهر أنه في ذلك الوقت الوالي على مصر عمرو بن العاص لم أكن متوهم، فأمره أن يحفر عددا من القبور ثم في الليل يدفنه في واحد منها ثم تدفن كلها حتى يخفى ولا أحد يهتدي إليه لئلا يحصل في ذلك فتنة أو شيء من التردد عليه خشية أن يقع أهل ذلك البلد فيما وقع فيه بعض الناس من تعظيم القبور، والله أعلم. السلام عليكم. سؤال يقول: رجل عنده علم ولكن ليس عنده خلق ولا سلوك، قل ما رأيكم في ذلك؟ أسأل الله العفو والعافية. والعلم إذا لم يكن محاطا بخلق فهذا نقص، والخلق هذا وهب من الله عز وجل، لكن عليه أن يحرص على أن يتهذب بما عنده من علم من الآيات والأحاديث، يقتدي بالرسول عليه السلام وبأهل العلم، لا بد أن يروض نفسه حتى يستفاد من علمه ويطبق العلم. إذا لم يكن خلق فقد يضيع العلم، لأن الناس ينفرون عنه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.